نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفقنا لصالح القول والعلم والعمل. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: سؤالي جزاكم الله خيرا، كيف يستشعر المرء المسلم الأمل في الأمة وهو يرى حال ضعفها وتفرقها وتسلط الأعداء عليها؟ هل لكم أن توضحوا لنا ذلك بما يبعد اليأس عنا وتبين لنا الفرق بين الأمل والأمان؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخير والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. أحسب أن السائل جزاه الله خير أحسن السؤال، حينما يعني طلب التوضيح بين الفرق بين الأمل والأمان، وكذلك أيضا يعني استشعار ما صور من حال ضعف الأمة وتفرقها وتسلط الأعداء إلى آخره. لا شك طبعا أن المسلم لا يسرف في التعلق بالأمان وسراب التمنيات، ولكنه أيضا لا يكون يعني عاجزا أو منكسا الرأس أو يكون في مواطن الذل والمهانة. فالأمل ليس مكابرة ولا إلغاء أو قفز على الواقع أو الوقائع، لكن الأمل عقيدة في المسلم، عقيدة راسخة. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس حيلة العاجز الذي يؤثر الانسحاب والعزلة. البلاء يحتمل بعظم الرجاء، والفرج طريقه الثقة بالله العلي الأعلى. والمؤمن الحق لا تزلزله المحن ولا تهده المكائد مهما كانت. والله عز وجل يقول في رسم القدوات: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. قال الله: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فإذا لا شك طبعا حينما توجه أخونا الفاضل بهذا السؤال، هو يقصد لا شك العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي والموجهين والمربين، فعليه مسؤولية فعلا أن يشيعوا الأمل الصادق في نفوس الأمة، الأمل الذي يدعو إلى الثبات على الدين وعلى العض عليه في النواجذ. ولا شك طبعا أن أمة الإسلام تعيش غربة. ما هي هذه الغربة؟ هي في تميزها وتمنعها على السير في ركابي أن تكون تابعة، تتمنع على الرغم من ضعفها، لأن فيها استقلالها وفيها دينها وعزتها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولهذا تميزها ودينها وثباتها فعلا كثف إن صح التعبير تسلط الأعداء عليها وحملها في ذلك أحمالا ثقالا. ومع هذا أيضا ينبغي أن يعلم أن سنة الله عز وجل في الأمم أنها تقوى وتضعف وتنتصر وتهزم، ولهذا يعني من الحق الاعتراف بأن الهزائم قد تكون لازمة من لوازم بناء الأمم، قد تكون هزيمة من أجل قوة واسترخاء من أجل انتهاض. فالأمة لا شك في حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وأمورها ودراسة أوضاعها، ولا شك أولى الأولويات أن تراجع الأمة نفسها في إيمانها وصدق تعلقها بربها ويقينها ونقة توحيدها وصفاء إخلاصها. هذه تحتاج إلى مراجعة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فالطريق الصحيح هو ليس بالتلاوم ولا بالاشتغال بالردود عليها، ولكن الإصلاح هو أن نعود على أنفسنا نحن بالتصفية وبالتنقية وبالمراجعة الجادة الصادقة. أيضا ليس من الحكمة ولا من الطريق الناجح أن نضخم من شأن العدو إلى الحد الذي يجعل تصور هزيمته شيئا بعيدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في أي عجيبة أحب من المسلمين الكرام أن يقفوا عندها، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ثم قال، وهذا هو تميز الأمة اللي قلنا قبل قليل، وترجون من الله ما لا يرجون. فالقضية يعني هذه أحسب أن يريد عز الأمة ويريد بعث الأمل فيها أن يقف عند هذه الآية موقفا متعمقا ومتأنيا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فإذا النصر العام لابد أن نسبقه نصر خاص، وهو أن ترجع الأمة لنفسها وتصحح مسارها ولا تستسلم. فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب، ومع العسر يسرا، ومع العسر يسر، وفي الرحم في رحم كل ضائقة أجنة انفراجها ومفتاح حلها. والله أعلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو تفسير قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على دعائك. الآية أولها طبعا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. العلماء رحمه الله ذكروا أن أبواب السماء لا تفتح لهم يعني لأرواحهم إذا يعني إذا خرجت من سادهم، إذا ماتوا يعني، ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل صالح. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يرفع إليه إلا الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه، بينما أعمال الكفار كل عمل خبيث، فأعمالهم خبيثة وهباء منثور، بينما المؤمنون هم الذين عملهم صالح وكلمهم طيب وعملهم صالح. والله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا يعني إما في الآخرة إذا ماتوا لا تفتح لأرواحهم السماء، أو في الحياة أعمالهم لا تصعد إلى السماء ولا تدخل الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. الجماهير على أن سم الخياط اللي هو الخياط اللي هو المخيط الذي يعني يخاط به، وسمه هو الثقب الذي يدخل من خلاله الخيط، والجمل هو الجمل المعروف ذكر الناقة، وقيل إنه حبل السفينة الغليظ الضخم، ولكن الذي على الجماهير كما قلنا إن المقصود به هو الجمل المعروف والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع سامي من الدمام أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ذهب مخزون لم يكمل نصابه، هل عليه زكاة؟ إذا كان لم يكمل نصابه لا زكاة فيه، لأن الزكاة تكون فيما بلغ نصابا، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. في سؤاله الثاني يقول: حسبت زكاة مالي فوجدتها مبلغ مقداره 1,200 ريال، أخرجت مقابل الزكاة 2,000 ريال زكاة، منها زكاة والباقي صدقة، ثم وجدت أنني أخطأت في حساب الزكاة وأن الصحيح هو مبلغ 2,000 ريال، فهل لي أن أعتبر ما أخرجته كله زكاة أم علي أن أخرج 800 ريال مرة أخرى؟ وجهونا بارك الله فيكم. معلوم طبعا أن الزكاة لا حينما يخرجها صاحبها لا بد أن يخرجها بالنية، بمعنى بنية أنها زكاة. أما إذا أخرج مالا صدقة أو هدية أو منحة ثم بعد ذلك يريد أن يحولها إلى زكاة، لا، لأن حينما خرجت أول ما خرجت لم تخرج بنية الزكاة، إنما خرجت بنية الصدقة. ولهذا في سؤال هنا حينما قال إنه أخطأ وأن الصحيح 2,000، لا، عليه أن يزكي 800 الباقية، وما أخرجه الزائد كان صدقة يثاب عليها إن شاء الله ثواب الصدقة، لكنها لا تبرأ ذمته باعتبارها زكاة، لأنه لا بد في الزكاة عند إخراجها أن يكون ناويا أنها زكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن الجماع. أنا جامعت زوجتي وهي حائض دون علمي، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن مجامعة الحائض لا يجوز، قطع الحائض في حال الحيض لا يجوز، وأنت واضح جزاك الله خيرا أنك تعلم ذلك، لكنك تقول أنك يعني دون علمك، يعني لم تدري أو لم تعلم أنها حائض، لا شيء عليك إن شاء الله، لأنك فعلا تظن أنها كانت طاهرة، فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول بأنها مستمعة من جدة بالمملكة العربية السعودية، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، لدينا حوش ونضع فيه براميل الماء، وفي السطح حمام تسقط مخلفاته في براميل الماء. سألنا جميع سكان العمارة عن صاحب هذا الحمام، جميعهم قالوا إن هذا الحمام ليس يخصهم. السؤال فضيلة الشيخ: أنني كلما أردت تنظيف الحوش كنت أرى الحمام فوق شباك الجيران فأقوم بإسقاط أطفاله وبيضه، والآن أنا أقول في نفسي إنني قد ارتكبت ذنبا، فهل علي شيء في هذا الفعل أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، لا شك طبعا، لا طبعا هو كما هو ظاهر من سؤالك أنه مؤذي، يعني فيه إيذاء بحيث أنه يقدر المكان ويقدر الحيرة. ينبغي أن تدفعي هذا بأقل إيذاء للحمام، مثلا إذا تيسر أنك لا تهيئين المكان له، بمعنى لا تجعلين له فرصة أن يأتي، بمعنى إما إذا كان فيه أماكن مهيئة قد يكون له أشياء يقف عليها أو له أماكن يختبئ بها، هذه كلها احرصي أن تسديها مثلا، أو لما كانت يقع عليها تضعين عليها ما يمنع الوقوف عليها ونحو ذلك. فعليك ألا تهيئ المكان مما يمنع الطيور من أن تقترب أو أن تأتي، أو تضع حتى مادة، بعض المواد والروائح التي هذا هو الأولى. وإذا كان مملوكا للناس لا شك أنه طبعا محترم ولا يعني ينبغي أن يبعد. أما إذا كان غير مملوك وحر فلا مانع أن تصطادمين وتأكلي مثلا، سواء كان الفراخ أو كان البيض، إذا كان غير مملوك ووحشي أو جايب ما فإنه لا مانع من أكله أو أكل بيضه أو فراخه إذا كان فراخ كبير طبعا. وكذلك أيضا لا مانع من إتلاف البيض قبل التخلق. أما الفراخ كما قلنا إذا كانت غير مملوكة فلا مانع من أكلها إذا كانت كبارا أو حتى تكبر، وإذا كانت مملوكة فينبغي أن تتعرف على أصحابها أو بحيث تطلب من منعها. المقصود أنك اجتهدي في أن تمنعي وتدرئي بقدر ما يقلل الضرر على هذا الكائنات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال عن الكدرة في فترة ما قبل الحيض أكرمكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. تقول بأنها أم مرضعة دورتها الشهرية كانت بعد ولادتها القيصرية غير منتظمة، ولكنها بعد مضي 6 أشهر من الولادة انتظمت، ولكن قبل الدورة ب4 أيام تقريبا تلاحظ نزول لون بني مع بقع دم قليلة جدا ثم تنقطع لمدة 12 ساعة أو أكثر أو أقل، بعدها تعود على هذا المنوال. في اليوم 5 أو 6 تنزل عليها الدورة الطبيعية بدم غزير أكرمكم الله. سؤال الأخت تقول: ما حكم هذه الأيام 5 أو 6 التي تسبق نزول الدم من حيث الصلاة والصيام والجهون بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا يعني إلى حد ما مما يتنازح فيها العلم، يعني وجود خاصة الكدرة أو الذي يعني يصحب المرأة سواء في مقدمة حيضها أو في آخره، لأن عادة يعني فعلا يكون في أوله كدرة أو في آخره كدرة كذلك أيضا. وكلام العلماء في هذا كلام طويل ومختلف جدا، لكن الذي يبدو لي والله أعلم، وإن كان طبعا أيضا أنا أرى أن سؤال المختصين أيضا من الأطباء، أطباء النساء والولادة قد يكون أيضا عندهم في هذا علم أكثر من علم لأنهم قد يعرفون يعني دم الحيض من غير دم الحيض، من دم الاستحارة، دم الفساد، دم النزيف إلى آخره. فلكن الذي يبدو والله أعلم أن الكدرة التي متصلة بالحيض وفي زمن الحيض أنها حيض. الحيض تعرفه المرأة طبعا بعادتها وبلونه وبغلظه وبرائحته وأحيانا بالآلام التي تصحب المرأة. أنا أرى أنه إذا كانت هذه الكدرة منتظمة معها في كل عادة في كل شهر تتقدم العادة كدرة وصفرة، أرى أنها من الحيض ما دام أنها منتظمة في كل شهر وقبل أن يأتيها الدم الكثيف والدم الكثير والدم كما انهيار جدار الرحم بدماء الحيض يسبقه بشكل منتظم كدرة وصفرة، هذه تلحق بالحيض. كما أنها أيضا في آخر الحيض إذا كان، لأن عادة الحيض أحيانا قد يبتدئ بكدرة وقد ينتهي أيضا بكدرة أو صفرة، فإذا كانت منتظمة مع الحيض فالذي يبدو لي والله أعلم أنها حيض. ولهذا الصفرة والكدرة عند الفقهاء هي من ألوان الدماء، هي من ألوان الدماء، والحيض عندهم هو انهيار جدار الرحم. طبعا معروف أنه طبعا نزول البيضة إلى آخره بما فيه من دم وغدد، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة، فيبدأ قويا أسود أو داكنا غالبا ثم يخف حتى يكون كدرة، أو بالعكس بمعنى قد يبدأ صفرة وكدرة ثم يأتي دم. ولهذا أقول إذا كان منتظما سواء في البداية أو في النهاية كدرة وصفرة فإنه يعد من الحيض والله أعلم. ومع هذا لو ترجعين إلى الأطباء المختصين لعلهم يفيدنا في هذا أكثر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا خير الجزاء. إذا أعطى شخص شخصا آخر بضاعة وقال قيمتها كذا، فقام هذا الشخص الآخر فباعها بزيادة وأعطى صاحب البضاعة القيمة الحقيقية لها وأخذ الشخص الثاني الزيادة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان أخذ الزيادة من غير علم صاحبها لا يجوز، هذا خيانة، لأنك الحقيقة وكيل، يعني أعطاك لتبيعها له أنت أشبه الوكيل، والوكيل أمين، فعليك أن تكون أمينا في كل ما تتسلمه، فما بعته به من ثمن تسلمه لصاحب البضاعة ولا تكتم شيئا، ولو حدد سعرا أو كذا أو قال أن غالبا المعدل كذا ثم بعته بزيادة لا تحل لك هذه الزيادة، إلا إذا هو قال لك بيعها بكذا وما زاد فهو لك. إذا صرح وقال بيعها مثلا ب20 وما زاد 20 فهو لك، فبعتها ب25 هذه لك الخمسة. أما إذا كان لم يفوضك أو لم يأذن لك فإنه لا يجوز، لأنك وكيل والوكيل مؤتمن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد